بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. فالشافع الشخص الذي يشفع مكرم من الله سبحانه وتعالى، يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العباد بدعوته وشفاعته، وفي مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكرمون بهذه الشفاعة. الله يكرمهم بأن يأذن للشفعاء ليشفع لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى وحكمة دقيقة لا تدرك. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله، شريطة أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. والشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل الإجابة عليه قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثيرا ويحب الحديث كثيرا. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. هذا الذي هو من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وبعض الناس يحب الشفاعة ويحب أن ينالها، فيستعجل ويطلبها ممن لا يملكها، فيقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا. وأعظم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلبها ممن لا يملكها، ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك شيئا. أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد عند الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يشفع الشفاعة العظمى بعد الهول الشديد والحيرة التي تصيب الناس، فيتقدمون إليه لطلب الشفاعة ليريحهم الله، فيبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة. وكل رسول من هؤلاء يقول: لا لست لها نفسي نفسي. وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تعالى عن جميع الأنبياء، بدءا بآدم عليه السلام إلى ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: أنا لها، لأن الله أعلمه بذلك. فإذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن، وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة ويدعه الله سبحانه وتعالى في سجوده فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله في هذا السجود، سجود الشفاعة، ما لا يستحضره قبل ذلك. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا، أي مجموعة من الناس، فيريحهم الله من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول، فيقال له ما قيل في السجود الأول، فيحد له حدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات. لنعلم بأن الشفاعة كلها ملك لله، لا يجوز أن تطلبها الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن غيره من باب أولى، ألا تطلب منه. وهذه العبارة استصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفضع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. القاعدة الثانية مخصوها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الواسطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذا ملخص ما جاء في القاعدة الثانية. وأما مشركي زماننا فإن شركهم تعدى الشرك في الألوهية إلى الشرك في الربوبية، حيث يدعون أن للولي أو الشيخ تصرفا في الكون والنفع والضر. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وشرع في بيان دليل القربة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وشرع في بيان الشفاعة وبين أن الشفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد منها جزء وليس لأحد فيها نصيب، إنما ملكها لله الواحد الأحد. والمنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، هي التي تطلب من غير الله عز وجل، هذه الشفاعة المنفية. إذن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المنفية هي التي تطلب من غير الله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فليس هناك أحد يستطيع أن يشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن رضى الله عز وجل عن المشفوع له، تمام، ورضاه كذلك عن الشافع ليشفع. ليس كل واحد يشفع، إنما من أذن الله عز وجل له من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للملائكة، يأذن للشهداء، يأذن للأفراد، يأذن للأنبياء، يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى. هذا كله بإذن منه سبحانه وتعالى، إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. طيب، هناك ما يمنع الشفاعة وهناك ما يكون سبب في الشفاعة. إذن في أسباب في تحصيل الشفاعة وفي أسباب تمنع من الشفاعة. فالأسباب التي تعين على الشفاعة، فمن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبي كما في هذا الحديث، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. كذلك أحظى الناس بالشفاعة أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيبا للمنادي حين ينادي للأذان، لقوله عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تسأل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيلة، فتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت، قال إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي. وموانعها الشرك، فالله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم نصيب في ذلك ولا ينالون من ذلك. الناس يوم القيامة كلهم يفزعون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، وكلهم يقولون لا لست لها نفسي نفسي، فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يسجد تحت العرش ويلهم الله عز وجل أنواع من المحامد فيحمد الله عز وجل بها، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا فعند ذلك يشفع، عند ذلك إيش؟ يشفع. فإذا لابد الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص وعلى التقرب إلى الله عز وجل بإفراده بهذه العبودية، وأن يكون يعني ما يعتقده في قلبه هو ما هو ظاهر في لسانه وجوارحه. لذلك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه، لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، لأن لو خالف لسانه قلبه هذا منافق، منافق يقول لا إله إلا الله لكن قلوبه ما تقول ذلك، ما تقول إيش؟ ما تقول ذلك. وبعضهم يقول يكون عنده عمل وعنده نية طيبة وعنده صدق وعنده إخلاص، لكن للأسف الشديد ما يحرص على ذكر الله عز وجل بلسانه ولا بجوارحه وأركانه، فهذا ينبغي عليه يجاهد نفسه، لأن هذا عنده خلل في ذلك. إذا ملخص القاعدة الثانية أن المشركين المتقدمين كانت عندهم يعني شراكة في هذه العبودية، حيث أنه عبدوا هذه الآلهة من باب أنها تقربهم إلى الله، ومن باب أنه يطلبوا منها أن تشفع لهم الشفاعة، لا أنهم يعني يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع، بخلاف مشركي زماننا حيث أن تعدى شركهم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أعوذ بالله. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الشارح رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، لا في عباداتهم، أحسن عليكم. أن القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الصالحين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة غير الله سواء من الصالحين أو غير الصالحين، وحمى حمى التوحيد منذ بعثته حتى آخر أيامه في الدنيا، بل نهى عن بعض الألفاظ التي قد تشكل على العوام وتلبس عليهم أو توقعهم فيما هو أعلى منها، ومن ذلك إنكاره على من يقول يا سيدنا وهو سيد الناس وسيد ولد آدم، ومع ذلك عندما قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجر ولا يستجر ولا يستجر ولا يستجركم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين. نهى في رواية ولا يستجرينكم، نعم صلى الله عليكم، ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين، نهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. ولما قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدد في النهي فقال: أجعلتني لله ندا؟ والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام له مشيئة، وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لا لما عطف مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله تعالى بالواو والتي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك ودله على الصواب، وهو أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين فيشمل الجمادات والحيوانات لأنها لا توصف بالصلاح ولا بغير الصلاح، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة. الكل واحد بهذا الاعتبار. ونحن نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين من جهة صرف العبادة لهم، فالصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم، لأن الكل لا يستحق العبادة. الصالح وغير الصالح من نبي أو ولي أو ملك كلهم لا يستحقون العبادة. فالقاعدة الثالثة يقول المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء كلهم في مرتبة واحدة، أنهم مشركون أنهم كفار يحتاجوا إلى أن يجاهدوا إما باللسان وإما بالسنان حتى يدخلوا في دين الله أفواجا وحتى يكون الدين كله لله. علمنا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وحمى حمى التوحيد، فكل ما في يعني بإمكانه أن يفعله فعله عليه الصلاة والسلام لتحقيق الألوهية لله وإفراده سبحانه وتعالى بذلك. فلم يستثني في دعوته إلى من يعبد الأنبياء ومن يعبد الأحجار والأشجار، ما استثنى أحدا، بل دعاهم كلهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له امتثالا لأمر الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم كان في بادي أمرهم يعني في أمور كانوا يقولونها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم من باب خشية الغلو، خشية الإطراء، خشية أن الشيطان يستجرينهم فيكون سبب في أنهم يقعون بعد ذلك فيما لا تحمد عقبا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فكانوا يقولون يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا وهو سيد ولد آدم، لكن يخشى من هذا الغلو أن يصل الأمر إلى أنهم يؤلفوه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وكان يقول لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. سمع رجل يقول ما شاء الله وشاء محمدا، قال قل ما شاء الله وحده. علمت؟ فقال أجعلتني لله ندا. وهذا كله النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد قدر الإمكان في الألفاظ في الأقوال في الأفعال، نهى عن بناء القباب، نهى عن بناء المساجد على القبور، كل ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر ونصح، وقال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وكتاب التوحيد حافل بذلك. من قرأ وتدبره من أول إلى آخره للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يجد ذلك كله، إن كان حمى التوحيد فيما يتعلق بالأفعال وفيما يتعلق بالأقوال، وبين ما هو الشرك وما هو توحيد، كل ذلك بينه بيانا واضحا جليا. فلا يجوز صرف شيء من هذه العبادة لغير الله تعالى بل لله الواحد الأحد. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول الشارح رحمه الله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله الكونية، الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات الفعلية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خارقا قادرا عليما حكيما. قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم. قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل. لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان، فيشمل صرف أي عبادة لها ولو كان من غير سجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيما كحق الزوج على الزوجة، لا يستحق أن يسجد له، فلا أحد يستحق السجود له غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيم ومحبة الصالحين وينكرون أن يكون ذلك عبادة ويقولون أن ذلك السجود ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت، والله المستعان. ضرب الشيخ يعني أدلة لما ذكره أن هناك من عبد الشمس والقمر، هناك من عبد الأحجار والأشجار، من عبد الأنبياء، من عبد الصالحين، كل دلل عليها رحمه الله. وهذا مما يبين لك أن المصنف مهتم بالأدلة الشرعية، مهتم بالأدلة الشرعية، ولا يستطيع أحد أن يعني كما يقال أن يأتي على الشيخ من أي باب من هذه الأبواب، بل سد في وجوههم أي مدخل من هذه المداخل. ما قاله إنما هو مدعم بقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالشمس والقمر آيتان ومخلوقان، فكيف المخلوق يوجه إليه العبادة؟ فمن ذلك قال الله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هناك من يسجد للشمس عند إشراقها وعند غروبها كما كانت تفعل المجوس، كما تفعل إيش المجوس يسجدون لها. ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لأن عندها يسجد لها المجوس وتطلع بين قرني شيطان. فانتبه من هذه الأمور، حذر الناس ونبههم على توحيد الله عز وجل. قال: إن كنتم إياه تعبدون. الشيخ تطرق إلى مسألة أخرى، قال: مهما كان يعني شأن المخلوق عظيما فلا يجوز له السجود، لا تسجد لا للملوك ولا للأمراء ولا للأولياء ولا للصالحين ولا لهؤلاء كما يفعل الصوفية وغلاة الصوفية، يسجدون لمشايخهم ويسجدون على عتبة الشيخ أو عند قبر الولي، هذا كله لا يجوز. يقول: الزوج هو الزوج، له حق وله مكانة في قلب المرأة، ومع ذلك قال: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ليش لزوجها لعظيم حقه، ولكن حق الله أعظم وأجل. لا تسجدوا يعني للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي هو الذي يستحق السجود. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال الشارح رحمه الله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيها قراءتان، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي قراءة وقراءة وأمي قراءة وإلهين من دون الله، هل أنت قلت ذلك؟ قال سبحانك ونزهك يا ربي كل التنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة ليست بحق لي حتى أقول للناس اعبدوني، إن كنت قلته فقد علمته يا الله، تعلم ما في نفسي لأنك عليم بذات الصدور، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كانوا أشرفهم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون بها، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في الواقع الذي زيد له عبادة الأنبياء وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى، ففي الآية إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية فماذا يصنعون في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟ دعوى المشاكلة غير واردة، فيجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس، نثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين في صحيح البخاري، ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت نفسه أو أثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل بأي، يقال نفسه كنفوسنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل المحرم في شرع الله. كذلك لا نسلك طريق النفاة الذين نفوا الصفات بحجة التنزيه، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. طيب، دل المصنف أيضا لمن عبد الملائكة أو عبد الأنبياء، ويقول وقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ما أمرنا أن نعبد لا الملائكة ولا نعبد إيش النبيين. هذه الآية تستدل بها على إبطال عبادة الملائكة وإبطال عبادة إيش الأنبياء، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، هذه قراءة، والقراءة الثانية وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالملائكة يتبرؤون يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، ينزهون الله عز وجل، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا الذي عبد الملائكة الذي يزعم أنه يعبد الملائكة إنما هو يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي سول له هذه العبادة، والذي يعبد الأنبياء هذه من تسوير الشيطان له، فالشيطان هو الذي زخرف له هذه العبادة على أن هذا هو التوحيد وهذا هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فعيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يتبرأ من ذلك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اللي هو ماذا؟ أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت لي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشيخ تطرق إلى مسألة إثبات صفة النفس لله تعالى وأن هذا ليس في تنقص في حق الله تعالى، وكما أنها تثبت يعني جميع الصفات الواردة كاليد والوجه وإلى غير ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الواجب، إثبات ما أثبته الله في كتابه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل. ولا يلزم من إثبات النفس أن تكون له نفس كنفس المخلوق أو اليد كيد المخلوق أو الوجه كوجه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ودليل الصالحين قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية. يقول الشارح رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم ويعبدونهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين، هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء، بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله؟ فهم عبيد لله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم. وكيف يستحق العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضاه وليشكره على التوفيق للعبادة؟ هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يستحقون ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل أنهم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم. وهذا علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمرا منكرا وادعوا فيه الألوهية أنكره، ولما لم يمتثلوا أمره وإنكاره أجج ناره ودعا خادمه فألقاهم في النار وحرقهم. وهذا دليل على عظم ذنبهم. وإن كان بعض الصحابة لم يوافقه على الإحراق كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن علي اجتهد لشدة وعظم جرم القوم، لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون. هذه عادتهم من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا. وإن كانوا يتسترون بالتقية، التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، قالوا تقية وإلا فهو نفاق. طيب، دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية. هذه الآية فيها إبطال عبادة الصالحين، لأن الصالحين أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية تشمل صالحي الإنس، صالحي الجن، تمام، تشمل الملائكة، تشمل كل من يعبد الله عز وجل. فإذا عبد من دون الله فلا يستحق العبادة، لأنه هو نفسه مفتقر إلى رحمة الله، مفتقر إلى ما عند الله عز وجل من المغفرة والرحمة والثواب الذي يرجوه من الله عز وجل. فإن كان من صالحي الإنس أو صالحي الجن، والملائكة كذلك لا مانع من أن الآية تشملهم كما ذكر ذلك العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول الشيخ محمد أمان رحمه الله: الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين، هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء، بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله؟ فهم عبيد الله ويطلبون القرب من الله بعبادتهم وكثرة طاعتهم. وكيف يستحق العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضاه وليشكره على التوفيق للعبادة؟ هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يستحقون، ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل أنهم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم، لأنه لو دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم لكانوا من الطواغيت. نعم، لكانوا من الطواغيت، لأن الطاغوت من رؤوسهم من دعا الناس إلى عبادة إيش؟ نفسه. علي رضي الله عنه تبرأ هؤلاء الذين غلوا فيه، قالوا: أنت ربنا وأنت إلهنا، فنهاهم عن ذلك لأن غلوا فيه قلوب لا نظير له. فأمر قنبرا أن يؤجج نارا وأن يخد لهم الأخاديد، فقالوا: ما زدنا فيك إلا يقينا، أنت ربنا، لا يحرق بالنار إلا رب النار. علمتم؟ فهذا يعني من أبطل الباطل. هل ثبت هذا الإحراق؟ أهل العلم يثبتون ذلك، وبعض أهل العلم ينفون عن علي رضي الله عنه ذلك، لكن القرين على إثباته أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كنت أنا لم أحرقهم. وهذا يعني كما خرجه البخاري في صحيحه، والعلم عند الله، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. نعم. ودليل الأشياء يقول صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقول الشارح ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات أو اللات بالتشديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن بالطائف، وكان الحجاج الذين يجيئون من الجنوب ويمرون بالطائف يلت لهم السويق فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف ثقيف فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده، وبهذا تحول اللات أو اللات إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر فهو معبود وثقيف. أما عزى اللات في قراءتان أفرأيتم اللات من الإله مشتقة من إيش؟ الإله. وعلى قراءة التشديد مشتقة من اللت أفرأيتم اللات والعزى فمن اللت، وهذا كان رجل يلت لهم السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا إيش على قبره، وهذا يعني كما يقال هناك صخرة، وهذه الصخرة كانت تعبد من دون الله عز وجل، فهو هذا معبود ثقيف. أما العزى قال أما عزى فهو عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم أحد كان يقول للصحابة لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول له، ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والعزى لقريش، ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد، فأخبر أنه فعل ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى لأنه لم يفعل شيئا، فلما رجع وجد جنية ثائرة الشعر على شكل عجوز فقتلها. تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما منا إذن العزة مأخوذة من العزيز، مشتقة من إيش؟ عزيز. وهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن نشتق أن كانوا يشتقون من أسماء الله عز وجل ما يسمون به آلهتهم وأصنامهم، وهذا من الإلحاد. فالعزة يعني كما قال الشيخ يعني شجرة، وكانت بها يعني جنية، وكان تعتز بها قريش، كما كان أبو سفيان يقول العز لنا العزة ولا عزة لكم، فقال لا تجيبوه، قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذه كانت لقريش، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم البناء يعني هدمها وقطع الشجرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع أنه ما فعل شيئا، لسه باقي واحدة جنية هنا. فإذا امرأة عارية يعني بدون ثياب بدون أي شيء فقتلها، فعند ذلك يعني أراح الله عز وجل الشر. نعم. قال وأما منات ففيما بين مكة والمدينة، وكانت تراق الدماء هناك، فالحجاج في طريقهم إلى مكة يذبحون عند منات، لذلك سميت منا. فهذه كلها في واقعها شياطين تعبد، قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. نعم. إذن الشيخ دلل على ما ذكره بالأدلة من الكتاب والسنة، باقي حديث من السنة في إبطال عبادة الأشجار. وأما الأحجار والأشجار هذه من كتاب الله أفرأيتم اللات والعزى، فهذه كلها دليل الأشجار والأحجار على أنها لا تستحق شيئا من العبادة، بل الله هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأن هذه مخلوقة مربوبة لا تملك شيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.